سمع الله لمن حمده. السلام عليكم. فليمتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليمتكن

السلام عليكم. Allah. إذا سمعتموه آيات الله يكفر بها